بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. الله أكبر، الله أكبر. اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فاليوم هو يوم العيد، هو يوم الأضحى، هو يوم النحر، هو يوم الحج الأكبر، هو يوم إراقة الدماء، هو يوم التضحية والفداء، هو يوم الابتلاء، هو يوم إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ما لبى ملب وذكر، الله أكبر ما طاف بالبيت طائف وقبل الحجر، الله أكبر ما تاب تائب واستغفر، الله أكبر ما وقف الحاج بعرفة والمشعر، الله أكبر من كل كبير، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، هذه الأيام المباركة التي مرت بنا والتي اكتسبنا فيها بفضل الله عز وجل من الطاعات التي تقربنا إلى رب العزة سبحانه وتعالى، وهي أفضل أيام الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يأتي بعد هذا اليوم العظيم، ألا وهو يوم النحر، ألا وهو يوم الحج الأكبر. نفرح عباد الله بهذا اليوم المبارك، نفرح ونتذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يتعامل مع هذا اليوم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حج بالناس وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. حج الناس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعملوا بعمله عليه الصلاة والسلام، فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك إجابة لك بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك لبيك بحب بعد حب لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك ها أنا يا رب أجيب دعوتك التي كانت على لسان إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لما انتهى من بناء البيت وأمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس وقال إبراهيم عليه السلام وما يبلغ صوتي يا رب فأمره الله جل وعلا عليك الأذان وعلينا البلاغ قال النبي صلى الله عليه وسلم فنادى إبراهيم عليه السلام أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج إلى بيته العتيق فحجوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فما سمع صوت إبراهيم عليه السلام أو سمع صوت إبراهيم عليه السلام ما بين السماء والأرض فأتوا الناس من كل صوت وحلم ينبون الله عز وجل لبيك اللهم لبيك الحج كله توحيد لله عز وجل تلك العبادة العظيمة التي لا يقبل الله عز وجل من أحدنا صرفا ولا عدلا إلا بها إلا إذا أسس هذه العبادات جميعا على توحيد الله جل وعلا فمن بدايته إلى نهايته توحيد لله جل وعلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ثم بعد ذلك عباد الله إذا صلى الحاج خلف المقام بركعتين هذا يقرأ فيهما يقرأ بكم يا أيها الكافرون يتبرأ من الكفر وأهله يتبرأ من الكفر وأهله ثم في الركعة الثانية يوحد ربه تبارك وتعالى بسورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم إذا رفع الحاج على الصفا هذا يقول يوحد ربه تبارك وتعالى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألم أقل لكم عباد الله أن الحج كله توحيد لله سبحانه وتعالى من بدايته إلى نهايته وهذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به قل أمرت قل أمر الله سبحانه وتعالى قل أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه الله سبحانه وتعالى أمرنا بأجل وأعظم وأولى العلو وأولى العبادات ألا وهي التوحيد لله سبحانه وتعالى فأهل النبي عليه الصلاة والسلام بتوحيد الله جل وعلا وظل يوحد ربه تبارك وتعالى وهو يقوم بهذه المناسك وهو يقول لأصحابه خذوا عني مناسككم الحج عباد الله استسلام لأمر الله سبحانه وتعالى تفها هنا سمعا وطاعة قبل الحجر سمعا وطاعة اطرب حجر بحجر سمعا وطاعة بك مزدلفة سمعا وطاعة كف بعرفة سمعا وطاعة ارم الجمرات سمعا وطاعة احلق او قصر سمعا وطاعة لله تبارك وتعالى وهذا هو معنى الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى وإذا كنا نتذكر الحجيج في مثل هذا اليوم المبارك لا بد كذلك وأن نذكر إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما ضرب لنا أروع المثل في الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى لما أمره الله جل وعلا في هذه الرؤيا المباركة ورؤيا الأنبياء حق وصدقا، فأمره الله عز وجل بذبح ولده الوحيد إسماعيل عليه السلام. ماذا قال إبراهيم؟ سمعا وطاعة لأمر الله عز وجل، وأمر ابنه كذلك بما أمره الله عز وجل. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. استسلام لله سبحانه وتعالى. يا أبا تفعل، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما تله للجبين، لما تله وألقاه على وجهه حتى لا يرى منظره بعينيه، ربما يصعب عليه أو تأخذه الشفقة والرحمة، ناداه رب العزة سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم. فكانت هذه السنة سنة الأضحية عن نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، يتجلى لنا من خلالها عباد الله، يتجلى لنا من خلالها السمع والطاعة لأمر الله عز وجل، والاستجابة الفورية لأمر الله جل وعلا. وهذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. ويبقى السؤال عباد الله، هل استجبنا لأوامر ربنا سبحانه وتعالى؟ هل استجبنا لأوامر الله عز وجل في الصلاة ونحن نسمع المنادي ينادي في كل يوم 5 مرات؟ هل تركنا العمل؟ هل تركنا كل ما يشغلنا عن الله سبحانه وتعالى وأتينا إلى الله عز وجل سمعا وطاعة لله جل وعلا واستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى؟ هل تركنا المحرمات من غنى وفحش وما شابه ذلك؟ وهل تركت المرأة التبرج والتزمت بأوامر الله سبحانه وتعالى سمعا وطاعة لله جل وعلا؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. في عدم الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى يحول الله عز وجل بين قلبك وبين الطاعة. تريد أن تقرأ القرآن فلا تستطيع، تريد أن تقوم لتصلي فلا تستطيع، تريد أن تفعل الطاعات فلا تستطيع. حال الله عز وجل بين قلبك وبين هذه الطاعات لأنك لم تستجب لأمر الله سبحانه وتعالى. بداية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه استجابوا لأمر الله عز وجل في تحريم الخمر سمعا وطاعة لله عز وجل، وكذلك في تحويل القبلة استجابوا لأمر الله عز وجل سمعا وطاعة لله سبحانه وتعالى، وكذلك المرأة استجابت لأمر ربها سبحانه وتعالى عند نزول آية الحجاب. وهذا ما عهدناه عن سلفنا الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أن شعارهم دائما وأبدا، شعارهم عباد الله دائما وأبدا سبحانك ربنا سبحانك سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عباد الله، لا يعود لهذه الأمة، لا يعود لها النصر والتمكين، النصر على أعدائها والتمكين في الأرض إلا إذا استجابت لأمر الله وعادت إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي خطب الناس في يوم عرفة وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. وهكذا عباد الله، إذا تركنا كتاب الله عز وجل وراءنا ظهرية وتركنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وراءنا ظهرية، كان الحال عباد الله على ما ترون أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا تخفى على أحد عباد الله. فلا بد من عودة صادقة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. في مثل هذه الأيام عباد الله، ترى التطاول من أعداء الله سبحانه وتعالى على دين الله جل وعلا، وليطعن في ذات الله سبحانه وتعالى. فعندنا عندما نرى الطعن في الأطهار وفي الأبرار وفي الصالحين وفي الأئمة وما شابه ذلك، فهذا ليس بجديد عباد الله، هذا قديم حكاه لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولكن لما ألفنا ذلك مر علينا الأمر مرار الكرام، نرى الطعن مثلا في أمهات المؤمنين أو في أصحاب النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. لا، لابد أن نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لترى أن الطعن كان في الله عز وجل. ألم تسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى وما طعن فيه اليهود رب العزة سبحانه وتعالى والنصارى كذلك؟ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يوفكون. نسلوا لله عز وجل الولد ونسلوا لله سبحانه وتعالى الصاحبة يعني الولد. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، وحكم الله عز وجل على هؤلاء وعلى هؤلاء بالكفر كما بين سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك في الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله لا بد للعبد أن يعلم بأن هذا الطعن كان في الله سبحانه وتعالى، بل طعن ربنا جل وعلا بصفات النقص والعيب سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. هذا ما بينه الله سبحانه وتعالى من الطعن في الله جل وعلا، الطعن في ذات الله والطعن في الرسل والرسالات. قالوا عن الأنبياء والمرسلين، قالوا مثلا عن نوح إنا لنراك في ضلال، وقالوا عن هود إنا لنراك في سفاهة، وقالوا عن صالح إنك من المسحرين وما شابه ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال له النصيب الأوفى والحظ الأوفر من هذه الاتهامات، قالوا عنه مجنون، وقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كذاب، وقالوا عنه كاهن. فبرأه رب العزة سبحانه وتعالى من ذلك. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في مريم عليها السلام، تلك المرأة التي برأها ربنا سبحانه وتعالى، وصفتها الملائكة بقولها يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، واصطفاك على نساء العالمين. وهكذا بين ربنا سبحانه وتعالى. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فبين الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الآيات وقال عن مريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفع وافقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وهؤلاء يطعنون في مريم عليها السلام ويقول لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه إلى عيسى عليه السلام فقال إني عبد الله. عيسى عليه السلام يزعم النصارى أنه إله ومنهم من يزعم أنه ابن الله. هو يقول إني عبد الله يوحد ربه سبحانه وتعالى. نفق في المهد وقال إني عبد الله آتاني الكتاب. فرأينا عباد الله في مثل هذه الأيام التطاول على دين الله سبحانه وتعالى من النصارى الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى يطعنون في دين الله عز وجل ويطعنون في قرآننا وفي نبينا وفي أمهاتنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. على مرأى ومسمع من العالم أجمع والمسلمون عباد الله في سباتهم. المسلمون عباد الله لا يفيقون إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. من كانت عنده غيرة على دين الله تبارك وتعالى يأتي المتكلم ويقول إن هذه البلاد هي بلاد النصارى وأن المسلمين إنما أتوا علينا أضياف فتركنا لهم الأرض. الأرض لله عز وجل. الأرض لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء من عباده من آمن بالله سبحانه وتعالى. هذه الأرض عباد الله ومن عليها بالكل من بالكل الله جل وعلا. ليست بالكل النصارى الكفرة ولا لليهود الملاعين ولا ما شابه ذلك. إنها للمسلمين عباد الله هم الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى هم الذين عبدوا الله تبارك وتعالى. ولكن عباد الله في وقت ضعف من المسلمين ضرى هذه الجرأة التي لم يسبق لها مثيل. ثم بعد ذلك عباد الله ضرى من أسلم لله سبحانه وتعالى. امرأة أسلمت وجهها لله سبحانه وتعالى وتركت الشرك وتركت عبادة الصليب وما شابه ذلك وأسلمت وأزعمت لربها تبارك وتعالى ترد مرة ثانية إلى الكفار. هذا عيب على المسلمين. هذا عيب على حكام المسلمين. هذا عيب على علماء المسلمين. كيف يفعلون ذلك؟ من رضي بذلك الكفر فهو كافر. من رضي بذلك الكفر فهو كافر. ثم نرى عباد الله من يخرج علينا بعد ذلك ويقول هذا فعل صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان يرد النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم من المشركين مرة أخرى إلى الكافرين. هذا من الخطأ وهذا من الغباء. وهذا عباد الله لا يمت للإسلام بصلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين المشركين معاهدة. كان بينه وبين قال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين المشركين بنود الصلح كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. وليس بيننا وبين النصارى معاهدة وليس بيننا وبينهم بنود صلح بل إننا نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له وهم يشركون برب العزة سبحانه وتعالى. فلا بد عباد الله أن تتعرفوا على دينكم وأن توحدوا ربكم سبحانه وتعالى وأن تستمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ماذا عباد الله؟ ترى التطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ترى هؤلاء الروافض الروافض الشيعة الذين يكفرون بخالق الأرض والسماوات يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ولا يستثنون من ذلك إلا 5 أو 7 أو 13 أو ما شابه ذلك. عندهم الصحابة جميعا كفار رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوا لنا ذلك الدين، حملوا الدين على كواهلهم، ما وصل إلينا ذلك الدين إلا بدماء هؤلاء الزكية رضي الله تبارك وتعالى عنهم. مدحهم ربنا جل وعلا في أكثر من موضع في كتابه الكريم، وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. علاه ربنا سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا: وقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. علاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. عباد الله، هؤلاء الأطفال أفضل الخلق بعد أنبياء الله عز وجل ورسله صلوات الله وسلامه عليه. ثم نرى هذا الطعن في أمهات المؤمنين، في أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، المبرأة من فوق 7 سماوات، الطاهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها. كل ذلك عباد الله في غفلة من المسلمين، فلا بد أن نفيق وأن هذا الطعن عباد الله لا يزيدها إلا رفعة عند الله سبحانه وتعالى. قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل، زاده ذلك رفعة عند ربه سبحانه وتعالى. فأن تسبوا أم المؤمنين عائشة أو تطعنوا أم المؤمنين عائشة، فلا شك عباد الله أن الذي برأها ليس أنا ولا أنت ولا عالم ولا شيخ ولا نبي ولا رسول، إنما الذي طهرها وأن الذي برأها هو رب العزة سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. فعندما نسمع الكفر والفجور في أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فلا نعلم عباد الله ونقول أن هذا ليس هذا بجديد، وإنما طعن كما قلنا رب العزة سبحانه وتعالى. ويبقى السؤال عباد الله: هل نغار نحن على ديننا وعلى شرعنا وعلى نبينا وعلى أمهاتنا؟ الجمادات عباد الله كانت تغار على توحيد الله سبحانه وتعالى، الجمادات عباد الله كانت تغار على الله سبحانه وتعالى. ولقال الله سبحانه وتعالى: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وبين الله سبحانه وتعالى لما نسبوا له عز وجل الولد والصاحبة، الجن تبرئ الله سبحانه وتعالى. فهل دافعت أنت أيها المسلم عن دينك وعن ربك وعن رسولك صلوات الله وسلامه عليه؟ قال الله سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا فاتخذ صاحبة ولا ولدا، فاتخذ صاحبة يعني زوجة ولا ولدا سبحانه وتعالى. بل الأعجب من ذلك: الطير تغار على توحيد الله سبحانه وتعالى. أين غيرتك أيها المسلم على دينك وعلى كتابك وعلى نبيك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ثم قال: لأذبحنه أو لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هكذا بين الله سبحانه وتعالى وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهكذا بين الله سبحانه وتعالى أن الهدهد غار على توحيد الله سبحانه وتعالى. فماذا أنتم فاعلون أيها المسلمون؟ لا بد أن تأخذكم الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى وعلى كتابكم الذي يطعن فيه الآن بأنه محرف أو ما شابه ذلك، ويطعن في نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، ويطعن كذلك في أمهاتكم وعلى رأسهن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فعودوا عباد الله، لن ينصرنا ربنا تبارك وتعالى على عدونا إلا إذا عدنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأمة أمة الإسلام التي تسبح الآن في بحور من الضعف والهوان يتجمع عليها كلاب الأرض ينهشونها من مشرق ومن مغرب بين جهل أبنائها وجهل خاصتها وعامتها. فلا بد عباد الله من الإنفاق، ونحن نرى محاربة لدين الله سبحانه وتعالى للإسلام وللمسلمين. ليس ذلك من الكفرة فحسب، ولكن ذلك من أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذه القنوات عباد الله التي كانت تدعو إلى الفضيلة، التي تدعو إلى الفضيلة، التي تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ما يضر هؤلاء من أن يأتي رجل يلتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث الناس عن دين الله. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا يتكلمون إلا في عذاب القبر، ولا يتكلمون إلا في الجنة والنار، ولا يتكلمون إلا عن المسيح الدجال. عيبتني بالشيب وهو وقار، فيا ليتها عيبتني بالذي هو عار. لذلك عباد الله لا بد للمسلم حتى وإن عوتب عليه لا بد أن يتمسك بدينه وأن يتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنرى الطعن في العلماء والدعاء الصادقين إلى الله سبحانه وتعالى الذين أحسنوا المسير، إلى الله عز وجل محسنون كذلك. ولا نزكي على الله عز وجل أحد، وكل ذلك يحدث عباد الله على مسمع ومرأة من العالم أجمع. شكرا أيتها الصحافة العميلة، شكرا أيها الإعلام الفاجر، فقد خدمت أعداء الإسلام والمسلمين. وحق لأعداء الله أن يفرحوا، وحق لأعداء الله أن يرتعوا، وحق لأعداء الله أن ينهشوا فريسة الإسلام. فقد دام راعيها، فقد دام راعيها. كونوا أنتم عباد الله وانهضوا لكتاب ربكم، واغضبوا لكتاب ربكم ولسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ونحن رنا الطعنات والضربات في أعز ما نملك في ديننا وفي نبينا وفي أمهاتنا وفي دعاتنا وما شابه ذلك. فلا بد كما قلنا من عودة صادقة عباد الله، ولا بد كذلك من مخالفة المشركين. ونحن بصدد موسم الحج خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه من منى إلى عرفات، المشركون لا يشكون أن النبي صلى الله عليه وسلم سينزل من مزدلفة. لماذا؟ لأنهم كانوا في حجهم ينزلون بمزدلفة، بمزدلفة. فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومضى إلى عرفة. هذا يدلك على أنك مأمور بمخالفة المشركين. خالف المشركين، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما هاجر من مكة إلى المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام ذلك اليوم فقالوا ذات يوم عظمه الله سبحانه وتعالى أنجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون فنحن نصومه شكرا لله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بموسى منهم فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. لكن انظر إلى المخالفة. قال عليه الصلاة والسلام ولئن عشت إلى قابل يعني العام المقبل لأصومن التاسع مع العاشر مخالفة للمشركين. فخالفوهم عباد الله ولا تتشبهوا بهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم ومن أحب قوما حشر معهم. من تشبه باليهود من تشبه بالنصارى من تشبه بالشيوعيين من تشبه بالشيعة فهو منهم ومن أحب قوما حشر معهم حشره الله سبحانه وتعالى معهم. ولذلك عباد الله لما سئل أحد الشيعة على الفضائيات من أحب الناس إلي النبي صلى الله عليه وسلم أم علي الذي تؤلهونه قال لا هذا ولا ذاك أحب رجل إلي أبو لؤلؤة المجوسي الذي استطاع أن يقتل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. نسأل الله عز وجل أن يحشره مع من يحبه. لذلك نقول عباد الله نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب المؤمنين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. يحشرنا الله سبحانه وتعالى معهم بإذن الله جل وعلا. اليوم هو يوم العيد عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس كان لابد أن يوجه كلمة للنساء فكان يعظهن صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليه. فنقول عباد الله لكل امرأة آمنت بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضيت بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن تتق الله سبحانه وتعالى أن تتق الله عز وجل في نفسها أن تتق الله عز وجل في زوجها أن تتق الله سبحانه وتعالى في بيتها وأن تتق الله عز وجل في ولدها. ولا تخرج المرأة متبرجة بزينة عباد الله يغضبها رب العزة سبحانه وتعالى بزينة يكرهها ربنا جل وعلا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالتبرج عباد الله يفرح الشيطان ويهضم الرحمن سبحانه وتعالى. فاتق الله أيتها المرأة المسلمة والتزم بالزي الشرعي الذي أمرك الله عز وجل به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم يوم عيد يوم فرح وسرور ولا تجعله يوم حزن وكآبة ولا تذهبوا عباد الله إلى المقابر كما يفعل ذلك كثير من المسلمين في مثل هذا اليوم. ضحوا عباد الله تقبل الله عز وجل ضحاياكم. ولا تنسوا عباد الله الفقراء ولا تنسوا المساكين في ذلك اليوم. أنعم الله سبحانه وتعالى عليكم بنعم عظيمة. فالله تبارك وتعالى يريد منكم عباد الله أنه إذا أنعم على عبد بنعمة يحب سبحانه وتعالى أن يرى أثر هذه النعمة على عبده. فاشكروا الله سبحانه وتعالى على ما هداكم للإسلام واشكروا الله سبحانه وتعالى على أن جعلكم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام واشكروا الله جل وعلا على أن جعلكم من أهل السنة والجماعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الجماعة